بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الأيمان في شروط وجوب الكفارة، قال رحمه الله: الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين المكفرة إن شاء الله لم يحنث، ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. قال رحمه الله: فصل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن اليمين التي تجب بها الكفارة يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. والشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن كان غير مختار بمعنى أكره على اليمين فإن اليمين لا تنعقد. والشرط الثالث مخالفة اليمين، وهو الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. ولا بد أيضا في حنثه في يمينه أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء عليه لعموم الأدلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن قال في يمين مكفرة. من قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة، احترازا من اليمين التي لا تدخلها الكفارة ولا تنفع فيها الكفارة، وهي ما إذا حلف على أمر ماض مطلقا أو اليمين الغموس. فهمتم؟ إذا من قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة، والتي تدخلها الكفارة هي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، احترازا من ما لو حلف على أمر ماض بأن قال: والله لم أفعل كذا وقد فعل، أو والله لقد فعلت كذا وهو لم يفعل، أو اليمين الغموس، فإن هذه لا تدخل الكفارة لأنها أعظم من أن تكفرها الكفارة. يقول: من قال في يمين مكفرة مثل اليمين بالله عز وجل والنذر والظهار إن شاء الله لم يحنث. لو قال إن شاء الله لم يحنث، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. ولكن يشترط، أو قبل، إذا متى قرن يمينه بالمشيئة، متى قرن يمينه بالمشيئة فإنه لا حنث عليه فيما لو خالف. وقرن اليمين بالمشيئة فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن قرن المشيئة باليمين يكون سببا لتسهيل الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان: لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. والفائدة الثانية أنه إذا خالف يمينه فلا شيء عليه، أنه إذا خالف فلا شيء عليه. ولكن يشترط في ذلك شروط. الشرط الأول أن تتصل المشيئة باليمين حقيقة أو حكما، أن تتصل المشيئة باليمين حقيقة أو حكما. أما حقيقة كما لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. وأما حكما فأن يفصل بينهما فاصل لا يمكن دفعه، أن يفصل بينهما فاصل لا يمكن دفعه كعطاس وسعال ونحو ذلك. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فإن حلف ثم قال إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه على المشهور من المذهب، فيقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو بعده قبل فراغه، أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو بعده قبل فراغه من الكلام. فلو قال مثلا والله لا أدخل هذه الدار إن شاء الله، فلو قال والله لا أدخل هذه الدار ثم بعد قليل قال إن شاء الله فإن ذلك لا ينفع. والقول الثاني، هذا هو المذهب، والقول الثاني أن ذلك ينفعه، وحديث أو قصة سليمان صريح في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. الشرط الثالث من شروط صحة الاستثناء أن يقصد المشيئة للتعليق، أن يقصد بذلك المشيئة. والشرط الرابع من الشروط أن ينطق بذلك بلسانه، أن ينطق بذلك بلسانه، فإن نواه بقلبه لم ينفعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال. والشرط الخامس أن يكون المستثني هو الحالف، أن يكون المستثني هو الحالف، فلو حلف إنسان واستثنى غيره فإن ذلك لا ينفعه. أفهمتم؟ إذن هذه شروط خمسة. الشرط الأول اتصال المشيئة بيمينه حقيقة أو حكما، والثاني أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، والثالث أن ينوي أن يقصد المشيئة، يقصد التعليق المشيئة لا مجرد التعليق فقط، والشرط الرابع أن ينطق بذلك، والشرط الخامس أن يكون المستثني أو الذي قال إن شاء الله هو الحالف. طيب، يقول لم يحنث، ثم قال المؤلف رحمه الله كيف؟ لا، الكلام على المذهب ما يصح. هذا الحديث يدل على أنه لا يشترط أن يستثنى قبل تمام المستثنى منه، هذه المسألة مبنية على تلك. وأيضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام والله لا أغزون قريش، ثم سكت ثم قال إن شاء الله، هذا دليل على أنه لا تشترط النية. يقول مالك رحمه الله ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، وضابط ذلك أن اليمين إن كانت على فعل فالحنث بضد ذلك الفعل. ضابط ذلك أن اليمين إن كانت على فعل فالحنث بضد ذلك الفعل، فإذا حلف على فعل واجب فالحنث محرم، وإن حلف على فعل مستحب فعدم الحنث مستحب. وأما إن كانت اليمين على ترك فالحنث موافق لما بعد الترك، فإذا حلف على ترك واجب فالحنث واجب، أو على ترك مستحب فالحنث مستحب. أما إذا كانت اليمين على أمر مباح فعلا أو تركا فالحنث مباح. أعيد، نقول في قول المؤلف ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، نقول ضابط ذلك أن اليمين إن كانت على فعل، يعني تارة تكون على فعل وتارة تكون على ترك، إن كانت اليمين على فعل فالحنث بضد ذلك الفعل، فإذا حلف على فعل واجب والله لأصلين مع الجماعة، ما حكم الحنث؟ محرم. أو على فعل مستحب والله لأصلين سنة الضحى، فعدم الحنث مستحب. وأما إذا كانت اليمين على ترك فالحنث موافق لما بعد الترك، فإذا حلف على ترك واجب قال والله لأتركن صلاة الجماعة، لأتركن صلاة الجماعة، فالحنث واجب أو على ترك مستحب، والله لا أصلي الوتر، فالحنث مستحب. وأما إذا كانت اليمين على أمر مباح فعلا أو تركا فالحنث مباح فعلا أو تركا أو تركا، لكن حفظ اليمين أو لا في مسألة المباح نقول حفظ اليمين أو لا. هذه خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي رواية: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. واضح؟ فالإنسان إذا حلف قال والله لا أفعل كذا، ورأى أن من الخير أن يفعل، رأى أن من الخير أن يفعل، فنقول أنت بالخيار، فإن شئت فكفر ثم افعل، وإن شئت فافعل ثم كفر، والأول أولى، الأول أولى ليرفع الإثم قبل وقوعه، يرفع إثم الفعل قبل وقوعه، لأنه الآن إذا باشر الفعل سيكون آثما ثم يكفر عنه، لكن إذا كفر زال هذا الفعل، لكن كلاهما جائز. فالكفارة إخراجها قبل المخالفة وقبل الحنف تسمى تحلة، وبعد الحنف تسمى كفارة، تسمى كفارة. طيب، هنا العلماء رحمهم الله تكلموا عن مسألة إبرار القسم، حكم إبرار القسم أو المقسم، بمعنى أنه لو أقسم عليك شخص وقال أقسم عليك لتفعلن كذا، فهل يجب إبرار قسمه أم ماذا؟ نقول إبرار القسم على القول الراجح مستحب، يعني يسن إبرار القسم بشروط. الشرط الأول: ألا يسأل أمرا فيه مخالفة للشرع، يعني ألا يسأل أمرا يكون فيه مفسدة شرعية. والشرط الثاني: ألا يكون على المقسم عليه ضرر. فهمتم؟ فالأول ألا يكون فيه مخالفة شرعية، بأن قال مثلا أقسم عليك ألا توقظني للصلاة، لا يلزم، أو فيه ضرر على المقسم عليه، يقول أقسم عليك لتخبرني ماذا تفعل في بيتك، ايش تسوي، ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تفعل مع أهلك، نقول هذا لا يلزم إبراره. أما إذا لم يكن هناك ضرر، لا مفسدة شرعية ولا ضرر على المقسم عليه، فإن إبراره مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومثله أيضا سؤاله بالله: أسألك بالله، أسألك بالله، فإبرار القسم كإجابة السؤال بالله، نقول يسن إجابته بالشرطين السابقين: ألا يتضمن مفسدة شرعية، والثاني ألا يكون على المسؤول ضرر أو إحراج، فإن كان عليه ضرر أو إحراج فإنه لا يجب في هذه الحال. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم. من حرم حلالا سوى زوجته، بأن قال مثل ما أحل الله علي حرام، هذا معنى من حرم حلالا سوى زوجته، بأن قال ما أحل الله علي حرام. يقول لم يحرم، لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. إذا لو قال الإنسان ما أحل الله علي حرام، ما أحل الله علي حرام من أمة أو طعام أو لباس، لكن فيما أحل الله عليه حرام وليس له زوجة، أو قال مثلا هذا الطعام علي حرام، فإنه لا يحرم وتلزمه كفارة يمين. إذن قوله من حرم حلالا سوى زوجته، سوى زوجته، لأن تحريمها على المذهب تحريمها ظهار كما سيأتي. لكن لو قال هذا الطعام علي حرام، أو ما أحل الله لي ما أحل الله من الطعام حرام، فإنه لا يحرم وتلزمه كفارة يمين. وهذه المسألة أعني من حرم حلالا لها أربع صور. الصورة الأولى أن يحرم الزوجة، من حرم حلالا، الصورة الأولى أن يحرم الزوجة، فالمذهب أنه ظهار. فلو قال زوجتي علي حرام، زوجتي علي حرام، أو قال لزوجتي أنت علي حرام، فالمذهب أنه ظهار، أنه ظهار. وقد سبق لنا أن تحريم الزوجة لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن ينوي به الظهار فيكون ظهارا، والثانية أن ينوي به الطلاق فيكون طلاقا، والثالثة أن ينوي به اليمين فيكون يمينا، والرابعة أن لا تكون له نية فيكون يمينا. إذا من قال لزوجتي أنت علي حرام، أنت علي حرام، فإنه الظهار فهو ظهار لأنه لفظ صالح، وإنه الطلاق فهو طلاق، وإنه اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين، بما تجب به الكفارة لعموم قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. إذن هذه الصورة الأولى أن يحرم الزوجة، فإذا قال ما أحل الله علي من زوجاتي حرام أو من زوجتي حرام، فالمذهب أنه ظهار. والقول الثاني أنه بحسب ماذا؟ بحسب النية، فإن نواه ظهارا أو طلاقا أو يمينا فهو بحسبه، وإن لم تكن له نية فهو يمين. الصورة الثانية أن يحرم سوى الزوجة، أن يحرم سوى الزوجة، كما لو قال ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له، أو قال ما أحل الله علي من الطعام واللباس والشراب حرام، ففي هذه الحال نقول لا يحرم وعليه كفارة يمين. الصورة الثالثة أن يقول ما أحل الله علي حرام وله زوجة، انتبه، أن يقول ما أحل الله علي حرام وله زوجة، فإن والزوجة فظهار، وإن وغيرها فيمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار ويمين على المذهب، لأن هذا العموم يشمل الزوجة وغيرها. أي نقول إذا قال ما أحل الله علي حرام، إنسان له زوجة فقال ما أحل الله علي حرام، فإن كان ينوي به الزوجة فهو ظهار، وإن نوى غير الزوجة، يعني ما أحل الله علي حرام نوى به غير الزوجة، فهذا يمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار ويمين على المشهور من المذهب، لأن هذا العموم يشمل الزوجة وغيرها في قوله ما أحل الله علي حرام. والصواب أنه يمين واحدة، أنه يمين، إذا قال ما أحل الله علي حرام أنه إذا لم ينوي الزوجة لا طلاقا ولا ظهارا أنه يكون يمينا. الصورة الرابعة أن يقول ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له فيمين قولا واحدا. إذا نرجع ونقول إذا حرم الإنسان حلالا، من حرم حلالا فله أربع صور. الصورة الأولى أن يحرم الزوجة بعينها، بأن يقول زوجتي علي حرام، فالمذهب أنه ظهار. والقول الثاني وهو الراجح أنه بحسب ماذا؟ بحسب النية، إن نواه طلاقا أو ظهارا أو يمينا فبحسبه، وإلا فهو يمين. الصورة الثانية أن يحرم سوى الزوجة فلا يحرم عليه فلا يحرم عليه كفارة يمين، كما لو قال ما أحل الله لي من الطعام من اللباس من الشراب حرام، فنقول في هذه الحال لا يحرم ويلزمه أن يكفر كفارة يمين. الصورة الثالثة أن يقول ما أحل الله علي حرام وله زوجة، فالزوجة تدخل في العموم، فإن نوى الزوجة بأن قال ما أحل الله علي حرام وهو ينوي الزوجة فهذا ظهار، وإن نوى غير الزوجة فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا لم تكن له نية فظهار ويمين جمعا بين الزوجة وبين غيرها، هذا المذهب. قالوا لأن العموم يعني ما أحل الله علي حرام يشمل الزوجة ويشمل غيرها، في حق الزوجة ظهار وفي حق غيرها يمين، والصواب في هذه الحال أو في هذه الصورة أنه يمين. الصورة الرابعة أن يقول ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له فهذا يكون يمينا. على تفسير قول المؤلف ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وعليه كفارة يمين، يقول عموم قول النبي لعموم قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال وتلزمه كفارة يمين إن فعل، يعني إن فعل ما حلف عليه، بأن قال ما أحل الله علي حرام إن لم أدخل هذا البيت إن لم أكلم زيدا، فلزمه كفارة يمين لعموم الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني التكفير. وسبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، فأمره الله عز وجل أن يكفر كفارة يمين. ثم قال المؤلف رحمه الله يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم إلى آخره. هذا الفصل في كفارة اليمين، والكفارة كما تقدم من الكفر وهو الستر والتغطية، سميت بذلك لأنها تستر الذنب وتغطيه. وأما شرعا فالكفارة هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. وعلى هذا فالفدية فدية الأذى وفدية ترك الواجب في الحج هي حقيقة كفارة، هي في الواقع كفارة. واعلم أن الكفارات على أقسام 3. القسم الأول من أقسام الكفارات ما كان من باب الزواجر كالوطء في الإحرام والوطء في الحيض والنفاس والوطء في الصيام، يعني الوطء في الإحرام والحيض والنفاس والصيام، الكفارة التي تجب بهذا الوطء هي من باب الزواجر. وضابط ذلك أن ما كان مباح الأصل ثم حرم لعارض ففعل حال التحريم فكفارته من باب الزواجر أو من باب الزجر. إذا ما كان مباح الأصل ثم حرم لعارض ففعل حال التحريم أو حال هذا العارض فكفارته من باب الزواجر. القسم الثاني من أقسام الكفارة ما كان من باب التحلة، وهو ما عقده من نذر أو يمين أو حرمه ثم أراد حلة، ما عقده من نذر أو يمين ثم أو حرمه ثم أراد حلة، بأن قال والله لا أكلم زيدا، لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، أو ما أحل الله علي من الطعام حرام ثم أراد أن يتحلل هذا، فالكفارة هنا من باب التحلة. القسم الثالث من أقسام الكفارة ما كان من باب الجوابر، تكون الكفارة جابرة، وضابط ذلك ما لا إثم فيه، يعني ما أوجب الشارع فيه الكفارة وهو لا إثم فيه، ككفارة قتل الخطأ، كفارة قتل الخطأ. فقتل الخطأ مع أنه لا إثم فيه، الإنسان قتل شخصا خطأ هل عليه شيء؟ لا شيء عليه من حيث الإثم، لا يأثم. طيب الشارع أوجب الكفارة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فإذا قال قائل كيف أو ما هي الحكمة من كون الشارع يوجب الكفارة في قتل الخطأ مع أنه معذور ولا إثم عليه؟ فالجواب أن الحكمة والله أعلم من وجهين. الوجه الأول تعظيما لشأن الأنفس والدماء، تعظيما لشأن الأنفس والدماء. وثانيا أن الإنسان الذي قتل خطأ قد يكون معه أو عنده شيء من التفريط أو التهاون، لو ربما حصل منه شيء من التفريط أو التهاون فجبرا لذلك فأوجب الشارع هذه الكفارة. إذن كفارة القتل وجبت مع أنه لا إثم فيها، لا إثم فيه، لهذين الأمرين: تعظيما للقتل، وثانيا أنه قد يكون من هذا الشخص الذي قتل خطأ قد يكون منه نوع تفريط، قد يكون منه نوع تفريط حتى يعني ينتبه للأمر في المستقبل. إذن نقول الكفارات ثلاثة أقسام: ما كان من باب الزواجر، ما كان من باب التحلة، ما كان من باب الجوابر. ما كان من باب الزواجر ضابطه أن يكون الشيء مباحا في الأصل ثم يحرم لعارض ثم يفعله الإنسان حال تحريمه، وما كان من باب التحلة ما عقده من نذر أو يمين أو حرمه ثم أراد حلة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والثالث ما كان من باب الجوابر، وهو ما لا إثم فيه ككفارة قتل الخطأ. وكذلك على المذهب قتل الصيد، قتل الصيد يوجبون فيه الضمان والكفارة ولو كان غير متعمد، المحرم معلم أو في الحرم أيضا، فإذا قتل الصيد يوجبون عليه الفدية ولو كان غير متعمد. وقد سبق لنا أن القول الراجح عدم وجوبها، لأن الآية صريحة في وجوبها على المتعمد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قاتله منكم متعمدا فجزاء. فمفهومه أن غير المتعمد لا جزاء عليه، لا جزاء عليه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو بين إطعام 10 مساكين. طيب إطعام 10 مساكين لكل مسكين، الفقهاء يقول لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، هذه القاعدة: مد من البر أو نصف صاع من غيره. وقد تقدم لنا أن الأولى في كفارة اليمين ألا تنقص عن نصف صاع، قياسا على فدية ماذا؟ الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أنسك شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. فالأولى أن نجعل الأمر مضطردا ونقول الواجب فيها نصف صاع. أو كسوتهم، يعني أن يكسو 10. وفي قوله بين إطعام 10 مساكين يخير في الإطعام بين أن يفرقه على المساكين حبا، أو يجمعهم فيغديهم أو يعشيهم. إذن للإطعام طريقان: الطريق الأول التمليك، والطريق الثاني أن يجمعهم فيغديهم أو يعشيهم، هذا هو القول الراجح. ولكن المذهب أن الإطعام له طريق واحد فقط وهو التمليك، لا بد أن يملكهم. فلو جمع 10 مساكين وغداهم أو عشاهم يقول لا يجزئ، لا بد أن يملكهم، وسبق الكلام على هذا في كفارة الظهار. لكن على القول الراجح نقول هو بالخيار، فإن شاء ملكهم يعني أعطى المسكين نصف صاع، وإن شاء غداهم أو عشاهم أو كسوتهم يعني أن يكسو هؤلاء 10 ما يجزئ في الصلاة، ما يجزئ يعني يكسو الرجل ثوبا يجزئه في صلاته. قال هو المرأة درع وخمار. طيب هذا الثالث، أو عتق رقبة، عتق رقبة وهو تحريرها وتخليصها من الرق. فإن لم يجد، شوف الآن يخير بين الإطعام والكسوة والعتق، هذه الخصال الثلاث هو بالخيار بينها. فإن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني من لم يجد الإطعام أو ما يطعم أو من يطعم أو الكسوة أو من يكسى أو الرقبة أو ثمنها، فإنه في هذا الحال يصوم 3 أيام، لقوله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وفي قراءة لابن مسعود 3 أيام متتابعة. وعلى هذا يجب التتابع في صيام الكفارة، على هذا يجب التتابع في صيام الكفارة، فلا يجزئ أن يفرقه. اللهم إلا إذا قطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، أو يعني لفطر واجب أو صوم واجب أو عذر يبيح الفطر في رمضان، كما مثلا لو فرض أنه مثلا صام الكفارة، امرأة وجب عليها صيام الكفارة فصامت يومين ثم أتاها الحيض، فبعد طهرها هل يلزمها أن تستأنف؟ لا. إذن كل صيام متتابع لا ينقطع التتابع إذا فصل فيه أو قطعه لصوم واجب أو فطر واجب أو لعذر يبيح الفطر في رمضان. ثم قال ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، شوف يقول موجب بالفتح الذي وجب بغيره، وموجب بالكسر الذي يوجب غيره. إذا هو تقول من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، فعليه كفارة واحدة، فعليه كفارة واحدة للتداخل. فإنسان مثلا حلف قال والله لا أكلم زيدا، ثم قال والله لا أدخل البيت، والله لا أكل الخبز، والله لا أفعل كذا، عندنا 5 أيمان، في هذه الحال تلزمه كفارة واحدة. لماذا؟ قال لأنها أيمان توجب كفارات من جنس، فتتداخل كالحدود، يحصل بين التداخل كالحدود. هذا هو المشهور من المذهب، وهو من المفردات، بمعنى أن الإنسان إذا لزمته أيمان موجبها واحد فالمذهب أن عليه كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد، فهي كالأحداث. يعني إنسان مثلا حصل منه 3 نواقض من نواقض الوضوء، هل يلزم أن يتوضأ 3 مرات؟ لا، تتداخل. وهذا هو المذهب كما سبق، وهو من المفردات. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أن عليه لكل يمين كفارة، إذا كانت على أفعال، إذا كانت على أفعال فإن عليه لكل يمين كفارة، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. وبناء على هذا نقول إن الأيمان، إن الأيمان من حيث الأصل على قسمين. القسم الأول أن يتحد موجبها، والقسم الثاني أن يختلف موجبها، كما قال المؤلف. فأما القسم الأول وهو ما إذا اتحد موجبها، يعني ما توجبه هو كفارة اليمين، فلا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يحلف يمينا على أفعال أو أجناس، كما لو قال والله لا أكلت ولا شربت ولا كلمت زيدا. شوف الآن والله كم يمين؟ واحدة، لا أكلت ولا شربت ولا كلمت، هذا جنس، فالأكل والشرب جنس والكلام جنس، فكفارة واحدة سواء حنف في الجميع أو في واحد، فإذا حنف في واحد وكفر انحلت يمينه في البقية. مثال ذلك لو قال مثل والله لا أكلت ولا شربت ولا كلمت زيداً،